إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لطالما سمعنا من الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله جل جلاله كلمات مفادها أنكم إذا أردتم تغيير الأحوال والأوضاع التي تعيشون فيها فلا بد من عودة إلى الله. وسمعنا على هذا كلمات وخطابات ومواعظ، واستدل على هذا بآيات وأحاديث، وهذا بلا شك أنه صحيح. والأصل في هذا قوله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولكن مما يتبادر لذهن الإنسان مباشرة عندما يسمع هذا الخطاب فيقول: ها نحن نقوم بالعبادات الواجبة علينا المطلوبة منا، أؤمن بالله، أصلي الصلوات، أصوم رمضان، أقرأ القرآن، أذكر الله، بغض النظر عن الكيفية والطريقة والكمية وغير ذلك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. بالمقلب الآخر، هنالك مجموعة على وجه الأرض اسمهم الكفرة بلاد الغرب، لا يؤمنون بالله إلهًا واحدًا، يشركون مع الله آلهة أخرى، لا يصلون، لا يصومون، لم يقرأوا القرآن مرة، لا يذكرون الله، لا لا لا لا إلى آخره، ولا يعانون ما نعاني، ولا يشعرون بما نشعر. طعامهم مؤمن، كهرباؤهم مؤمنة، وقود سياراتهم مؤمن، أدويتهم مؤمنة، حقوقهم كبشر مؤمنة، المعاملات عندهم بتاخد ساعة، بالمقابل عندنا بتاخد أشهر، أبسط أنواع الحقوق موجودة. فشو بينشأ من هذا التفكر؟ بينشأ قسمين من الناس. قسم أول يدفعه هذا التفكير للجحود بالدين، في شيء غلط، كلام مش منطق، فيبغض مع الوقت الدين وأهل الدين، وإذا جئت في وقت الأزمة تذكره للحظة بكلمة بالله لنفر: تحكينيش بالدين، مش قادر آكل وإشرب، مش قادر أعبي سيارتي بنزين، ما تقرع الدين. ما سبب هذا الكلام؟ شو سبب هذه النفرة؟ في عنده باللاوعي شيء اسمه دائما نسمع عودوا إلى الله تصطلح الأحوال، ارجعوا إلى الله تصطلح الأحوال. طب خي هول اللي بالغرب شو وضعهم؟ كيف ضبطت أحوالهم وهم لا يعرفون الله أصلا أو يشركون به؟ فبينشأ مع الوقت قسم اسمه قسم الملحد، وبيجي الخبيث حتى يبث السم بالعسل، فبينطر شاب من الشباب ينزل كلمة على موقع من المواقع أو تعليق أو غير ذلك ليرد عليه بقوة، يقول له لا تتكلم عن هذا، شو جانا من الدين ومن أهل الدين وغير ذلك. وينشأ بالمقابل قسم آخر اللي هو المؤمن بيخجل، بس هو عنده التساؤلات موجودة بس ما بيتكلم لأنه عنده ثقة بالله وثقة بأهل الدين، وفعلا هالكلام مظبوط، ما عنده جواب له، لا يستطيع أن يجيب نفسه، ما بيستطيع يجاوب ابنه إذا سأله، ما بيستطيع يجاوب زوجته إذا سألته. إذا سألوا ابنة شارع اللي هو جاي يدعي للمسجد يذل له، طب يا سيدي أنت عم تدعيني للمسجد، طب شو جانا من الدين؟ لا يستطيع أن يجيب الجواب الحقيقي المقنع البسيط اللي حنسمعه هلأ، بسيط بس هي المسألة مسألة مفاهيم. أيها الأحبة في الله، لابد أن نعلم أن الذنوب على قسمين، الذنوب على قسمين، ذنوب بينك وبين الله اللي متعلقة ابتداء من الكفر والشرك وترك الصلوات والذكر والدعاء والقرآن والبكاء، ما يتعلق بينك وبين الله. والقسم الثاني من الذنوب ما يتعلق بينك وبين العباد، سرقة، نهب، احتكار، سخرية، استهزاء، رشوة، إلى غير ذلك من الأمور التي نراها مشاهدة عيانا، ظلم، تقديم لأصحاب النفوذ، مشاكل اقتصادية، غش، ربا، إلى غير ذلك. اثنين ظلم، بس الأول ظلم للنفس لأنه بينك وبين الله، والثاني ظلم للنفس ولكنه يتعدى إلى العباد فيطلق عليه ظلم العباد. ننبه يا إخواني في الله الآن الجواب. الأول ظلم النفس بينك وبين الله، رتب الله جل جلاله عقابه وجزاءه على نفسك، على شعورك، على قلبك، على روحك، فأثر سوء العلاقة بينك وبين الله تشعر بها أنت. والنوع الثاني من الظلم اللي هو ظلم العباد، رتب الله جل جلاله جزاء هذا النوع من الظلم على فساد الأحوال التي تحيط بك. الدليل على هذا يقول جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري، ماذا له؟ يقول جل جلاله: فإن له معيشة ضنكا، معيشة يعيش وبراغد من الحياة، ولكن نفسه فيها ضيق، في ضنك، في تعب. لذلك الإحصائيات الآن تقول أن أعلى مستوى للأمراض النفسية والتعب النفسي والاكتئاب في تلك البلاد، لأنه في عندهم سوء علاقة بينهم وبين الله. ولكن بالمقابل لأنهم أحسنوا العلاقة بين بعضهم البعض، كيف حالهم؟ تجد أن النتيجة حسن أحوال، رخاء معيشي، تأمين أسس الحياة بين الناس. لما؟ لأن الله جل جلاله جعل في كونه سنن لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. شو سنة ربنا في الكون يا إخواني في الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله وغيره من العلماء، يقول المقصود بقوله تعالى عبادي الصالحون الذين يصلحون لعمارة الأرض. بضرب لك على ذلك مثال. واحد عنده محطة نصراني، كل يوم في الصباح يشرك بالله، بيقدس وبينزل على شغله. واحد آخر مسلم مصلي الفجر ونازل على محطة له. الأول النصراني لا يرضى لأحد أن يتقدم على أحد، ولا يرضى لأحد أن يأخذ دور أحد، ولا يداري ولا يماري من أجل أحد أحد. والثاني يؤمن بالله وهو عم بيطلع فرد البنزين عم بيقول بسم الله، ولكن لا قيمة ولا قدر عنده للحقوق، لا قدر عنده لذلك الرجل المسن المسكين اللي واقف صار له ساعات، وتلك المرأة يقدم هذا من أجل أنه يعطيه مالا زائدا، يحتكر في السوق السوداء ويبيع في السوق السوداء ويأخذ أرباح ويستغل الأزمات ليركب على ظهور الناس. بالله عليكم، من الذي سيجعل الله له الأمن المعيشي؟ شو بدي بالأمن الداخلي؟ في خطب ودروس وحضرات نحكي فيها عن الأمن الداخلي بينك وبين الله، ولكن أمن المعيشة في بلادنا ما سبب أنه سلب وأنه وجد في بلاد الغرب؟ عندهم سوء علاقة مع الله، ولكن عندهم بالظاهر طبعا حسن علاقة، وفي الغالب أقصد حسن علاقة بين الناس. ما الذي أهلك قوم شعيب؟ ليس كفرهم فحسب، وليس شركهم فحسب. الذي أهلك قوم شعيب أنهم ينقصون المكيال، أنهم يطففون في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا ليس لقوم شعيب فحسب، هذا إله إلك، عشان بس نقرأ قصة شعيب في القرآن نعلم أن فساد المعاملات فيما بيننا سبب لسوء الأوضاع. فما تجي تقول لي يا شيخ ما هو الغرب مش مطبق الدين ولا كيف أوضاعه؟ لا، من قالك مش مطبق الدين؟ لابد أن تعلم أن الدين على قسمين. القسم الأول عبادات، اللي هو علاقة بينك وبين الله، وجزاؤه سلامة الروح والأمن والسكينة والأمان. والقسم الثاني المعاملات، عدم الاحتكار وعدم السرقة وعدم الغش وعدم الربا وعدم الكذب وعدم السخرية والنميمة وغير ذلك. فهذه الثانية جزاؤها أن الله تعالى يعطي أهلها رغدا من العيش. بعدين اللي جاي يتكلم عن بلاد الغرب، من قال لك أن هذا فقط في بلاد الغرب؟ اقرأ، ابحث، انظر، شاهد أحوال. على سبيل المثال ماليزيا. ماليزيا بلد غربي؟ ماليزيا بلد كافر؟ ماليزيا بلد مسلم، رئيسته تصلي في المسجد، قائم فيه العلاقة بين العباد وبين الله، وقائم فيه حسن العلاقات مع الخلق. أنا بنفسي زرت ماليزيا، رأيت أهلها وشعوبها والقوانين فيها، ورأيت أن الغني والفقير والمسؤول والوسيط والذي ليس له سند وليس له وله سند وليس له سند كلهم تحت سقف القانون. هكذا في الغالب في بلاد الغرب. في بلاد الغرب لا يوجد محسوبيات، وهذا مش من دين، هذا من عندنا. أنسيتم قصة المخزومية التي روتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: أهم قريش أمر المرأة المخزومية. هذه مرأة زنت ومعروفة بعيلتها بمكة، بده يقام عليها الحد. فأهلها قالوا: مش معقول، هذه امرأة معروفة من عائلة معروفة، ما بصير هذا الكلام، كيف؟ فقالوا: مين بدنا نتكلم؟ قالوا: ما فيش إلا حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه. مين هو؟ أسامة بن زيد. زيد حب النبي، وأسامة ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام، حبه وابن حبه. إجا أسامة قال له: يا رسول الله، بس في امرأة يعني مش ضابطة نقيم عليها الحد، عائلة معروفة مرموقة، فماذا نريد أن نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوبوا له، ما قالوا: تعال أقول لك يا أسامة، ده كلام ما بصح. قام خطيب ودعا الناس وقال: أهلك من كان قبلكم. زي ما بنتكلم إنه الكفر يهلك والشرك يهلك، كذلك أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ده في ديننا، ما بصح تأخذ جانب من الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم صحيح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولا حسن علاقتهم مع الله، وثانيا حسن علاقتهم مع خلق الله. بس شاطرين نتكلم، شو يا شيخ، شو يا أهل الدين، شو يا مساجد، شو يا ملتزمين، كيف تغير الأحوال، كيف بدنا ناكل ونشرب، كيف تجي الكهرباء، كيف نعبي سيارتنا بنزين. يا أخواني الحل واضح، إن الله لا يغير، ما حيتغير الحال. طب لأمتى؟ ما حيتغير الحال. طب متى النتيجة؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس تطلع عن الخطبة وتقعد بالبيت وقولي: عمنا فعلا شو عامل؟ لأمتى بزلني وجه علامات الاستفهام وأصابع الاتهام لغيري؟ أنا شو عندي تخبيص بتجارتي؟ شو عندي أكل لأموال الناس؟ شو عندي احتكار؟ شو عندي ظلم للناس حتى ابتلينا بهذا؟ إذا أنا وإنت وهو بدأنا نغير ونؤمر بالتغيير وننهى عن المنكر ونؤمر بالمعروف، اللي هو من المعروف إقامة العدل بين الناس. إذا قال أحد العلماء: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة، وإن كانت كافرة عفوا، الدولة العادلة وإن كانت كافرة. طلع على بلاد الغرب، هي كافرة، ولكن الله جل جلاله له سنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا ما لها عند الله قيمة، اللي بيشتغلها صح يأخذها. عندك تجارة، عندك شركة، عندك اثنين، واحد بيصلي بالصف الأول الفجر ولكنه لا يعرف كيف يدير هذه الشركة، والثاني لا يصلي ولكنه يعرف كيف يدير. لو وضعت الاثنين، من الذي يدير الشركة؟ بين قوسين: لا أدعو لترك الصلاة، لا أدعو لتوظيف غير الملتزمين، لا أدعو لتوظيف غير المصلين، لكن لابد أن نتقن فهم الحياة، لابد أن نعرف كيف سنن الله جل جلاله في الكون. علم الغرب أن للخلق حقوق، وإن كانت في بعض الأماكن والأوقات تترك وتنسى، ولكن في الغالب هنالك حقوق أقيمت، فساد على صعيد العامة، ولكن طبعا على صعيد الخاصة، لأنه في فساد علاقة بينهم وبين الله، كانت النتيجة اكتئاب وأمراض نفسية. لذلك أيها الحبة في الله، لابد أن نعلم أن الله جل جلاله عندما قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم، اجت كلمة قوم نكرة عامة، ما قال بس عن المسلمين، أي مجموعة من الناس يعبدون الله أو لا يعبدون الله أو يشركون به أو لا يعترفون به، إذا غيروا ما بأنفسهم من علاقات فالله جل جلاله يغير أحوالهم، وإذا بقوا على ما هم عليه وزاد الفساد فسادا فسيبقى الحال كما هو عليه بل سيزداد سوءا. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الخمسينات الذي يقرأ في التاريخ يعلم أن سنغافورة كانت من أسوأ وأردأ الدول في العالم. ما الذي حصل؟ اليوم إذا بتسأل سياسياً ما أقوى جواز سفر في العالم؟ جواز سفر بلدة سنغافورة. ما أعلى نسبة دخل للفرد في العالم؟ سنغافورة. ما السبب؟ أقاموا العدل. قيام الدين مطلوب، إلو أماكنه، إلو علاقته الخاصة بينك وبين الله، لكن بين الجميع المسلم وغير المسلم في سنغافورة هنالك عدل. كل يوم رئيسة سنغافورة تجلس بعد الفجر في المسجد لتستمع إلى مظالم الناس. في شي شرطي، في شي عسكري، في شي موظف سياسي، في شي حزب سياسي قدم ظلم أخر حتى توقفه. عندما يبدأ الحكام والساسة والمسؤولون بإقامة العدل بين الناس، فعندها نعلم أن الله جل جلاله سينشر بيننا الأمن. تقول لي يا شيخ وين مين عم يسمع خطبك ولا مين عم يسمع دروس؟ هو في عالم آخر، بالمقلب الآخر يا إخواني في الله. نقول كما قلنا سابقا، الحسن البصري خريج بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كما تكون يولى عليكم. هؤلاء الرؤساء والوزراء والنواب وغير ذلك الذين في الظاهر وهم حقيقة سرقوا وأكلوا أموال الناس، تأكدوا أنه لو لم يكن في بين أفراد الأمة من فعل كفعلهم بس على صعيد ضيق وعلى صعيد أقل، الذي سرق الليرة والدولار والمئة، هنالك من سيسلط عليه ليسرق منه الملايين. ولو صلح الشعب لصلح من يسوسه. فهذه سنة الله جل جلاله في الخلق، إصلاح ما بيننا من المعاملات سبب لصلاحهم وسبب لتغييرهم. الأمر الثاني، ما أردت في هذه الخطبة أن أقلل من شأن العلاقة مع الله، حتى ما يجي البعض يصطاد في الماء العكر يقول تمام، لكن أنا ما بدي صلي ولا بدي أؤمن بالله، أنا زلمي زي ما يقول كثير من الناس ما باكل حق حدا، وبعطي الناس حقوقهم، وما بظلم، وبوقف بالدور زي غيري إلى غير ذلك. بس ما تتكلموا عن حسن العلاقة بيني وبين الله، هذا أمر يرجع لي. لا أيها الحبة في الله، ما جئت لأقلل من شأن الإيمان والإسلام والتوحيد، وأقلل من شأن عظمة ذنب الكفر، فلا يوجد على وجه الأرض ذنب أعظم منه، بل إن الله جل جلاله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن أردنا أن نضع الأمور في مواضعها. الأمر الثالث، ما أردت أن أقلل من شأن المكوث والبقاء والثبات في بلاد الشام، ليفهم البعض من كلامي في هذه الخطبة أني أدعوه لأن يهاجر إلى غير البلاد. لا، قل الآن الحمد لله أن الله اختارك أن تكون في بلاد الشام، بل اسأل الله جل جلاله أن يوفقك لتثبت فيها وتبقى على أرضها وتشرب من مائها وتأكل من طعامها وتتنشق هواءها وتبقى عليها حتى يكرمك الله جل جلاله بالشهادة على أرضها. فهي البلاد التي تمنى الأنبياء أن يكونوا فيها، هي البلاد التي سماها ربنا البلاد المباركة، هي بلاد الرباط، هي أرض المحشر، هي أرض المنشر، هي الأرض التي سينزل فيها عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هي الأرض التي سيحشر عليها الناس يوم القيامة، هي الأرض التي يريد الله جل جلاله أن ينقي الصف فيها، أن يغربل الناس فيها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما هذه الأوضاع والأحوال والشدة التي تمر علينا إلا لتبرز المعادن الصالحة الذين سيقوم عليهم الإسلام وسيعز الله تعالى بهم الإسلام عاجلا بإذن الله جل جلاله غير آجل. فلا تخرج منها إلا ل ظرف قاس جدا، وإن خرجت منها، وكلامي لمن خرج إن سمع هذه الخطبة أن يسأل الله جل جلاله عاجلا غير آجل أن يعود، خاصة إن كان هاجر إلى بلاد غير إسلامية أو هاجر إلى بلاد إسلامية عربية لكن غير بلاد الشام، اعلم أن المكوث والبقاء فيها ليس له مساو على وجه الأرض. أخيرا أيها الحبة في الله، انتشر في الأسبوع الماضي كما نعلم جميعا موضوع اندحار وخروج القوات الأمريكية من أفغانستان واستلام طالبان لها، فتجد للأسف يعني كلام هنا وهناك ويمنة ويسرى أحيانا بلا علم وبلا فهم وبلا إتقان. وما نقول أيها الحبة في الله أنه مصيبة المصائب عند الناس سرعة الكلام وسرعة الحكم، والأصل في أيام الفتن وزمن الفتن أن يسكت الإنسان. لا نعرف، الأيام القادمة هي التي تحكم، الأيام القادمة هي التي تحكم هل سيستطيعون أن يقيموا عدلا بين الناس، نظاما مدنيا إسلاميا يعطي الناس الحقوق، هذا عند الله. ولكن أقل القليل أن تفرح أن هنالك عدوا أجنبيا كافرا يظلم الناس كان في أرض فخرج، لا لتصطاد في الماء العكر وتنال من المسلمين من إخوانك بغض النظر كيف كانوا، لتنال من مجاهدين بقوا لعشرين سنة يجاهدون هذا العدو. أمسك لسانك وليسعك بيتك، وأقل القليل افرح بقلبك أن الله جل جلاله مكن لمسلم، ولو لمسلم استطاع أن يخرج محتلا كافرا من أرضه. عليك أن تفرح ولا تتأثر بالإعلام، فإعلام العالم ليس بيدنا، إعلامنا وديننا وقناعاتنا نأخذها من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم الذين يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا ما أصابنا وأصاب بلادنا وأصاب بلادنا من وباء وبلاء وغلاء وقلة كهرباء وماء ووقود وغير ذلك. اللهم الطف بنا، اللهم رحمتك بنا، اللهم أرنا البركة في بلاد الشام، اللهم وثبتنا فيها وارزقنا الثبات فيها والشهادة على أرضها يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.